ولكن ليس في الصدقة اختلاف. لكن إن أردت العمل بمضمون الحديث، الصدقة لها أدلة كثيرة، تتصدق عن والديك ما في معنى. أما تصلي لهما مع صلاتك وتصوم مع صومك فهذا لا أصل له، لأن هذا الحديث لا يثبت. إن العلماء لا يختلفون بمشروعية الصدقة التصدق عن الأبوين، يورد النصوص الكثيرة بذلك. قال النووي رحمه الله معنا أن هذا الحديث لا يحتج به، ولكن من أراد بر والديه فليتصدق عنهم، هذا هو المطلوب. فإن الصدقة تصير إلى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين، وهذا هو الصواب. وأما ما حكاه أفضل قضاة أبو الحسن الماوردي البصري وفتوح الشافعي في كتابه الحاوي عن بعض أصحاب الكلام من أن الميت لا يلحقه من بعد موت ثواب، فهو مذهب باطل قطعا وخطأ بين مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا التفات إليه ولا تعريج عليه. يعني معنى ذلك أن النصوص وردت بوصول بعض الأعمال إلى الميت كالصدقة والحج والعمرة وإفك مثلا، هذه الأشياء كلها وردت فيها النصوص. فقول قائل هذا أهل الكلام، دائما أهل الكلام بس لسانهم سليط، وأما أن يكون أهل نقل فلا، لعدم معرفتهم بالنقول. قال إنه لا يصل إلى الميت شيء أبدا، أقل حاجة. لماذا شرع صلاة الجنازة؟ أليس هذا يعني ما يلحقه بعد موتي؟ الناس اجتمعوا 40-50 ألف رجل صلوا عليه، اللهم اغفر لفلان وقرأوا الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخره، ما هذا؟ هل سيستفيد هنا؟ وهذا أهل الكلام هؤلاء ما يصلون على الجنازة؟ على كل حال هذا قول باطل. هناك بالمقابل المتوسعون، وسيأتي تأتي المسألة المتوسعون، كل شيء تقرأ القرآن عند قبره وعند بيته وتجمع الناس وتستأجر القارئ وما شاء الله بصوت أغنية إلى آخره، هذه كلها تصير إلى الميت، هذه كلها يعني لا دليل عليها، هذه وكلها لا دليل عليها. إنما الدليل جاء بأشياء معينة، الصدقة، العتق، الحج، العمرة، كذلك أيضا إذا مات وعالج الصوم واجب عليه يصوم عن وليه وما عدا ذلك. وأما الصلاة هنا يقول لك النووي، وأما الصلاة والصوم فمذهب الشافعي وجماهير العلماء أنه لا يصل ثوابهما إلى ثوابها إلى الميت إلا إذا كان الصوم واجبا على الميت. الصلاة ليس صلاة الجنازة، مراد صلاة تصلي فقضاه عنه ولي أو من أذن له الولي. فإن فيه قولين الشافعي أشاروا معه أنه لا يصح، وأطعوهما عند محقق متأخر أصحابه أنه يصح. قال وأما قراءة القرآن فالمشهور المذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت، ومع ذلك ما شاء الله المتأخرون الشافعية مغرمون بهذا، يتصدقون عن الميت ويجمعون الناس ويقرؤون القرآن ويختمونه إلى آخره، هذه أشياء مذهبه ما كذا باطل. قولوا إيه قراءة القرآن لا تصل إلى الميت، هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك، وتوسع في ذلك الإمام أحمد. بس أوسع المذاهب في هذه الأشياء هي المذهب الحنبلية. مذهب الحنبلية كل عمل بر قراءة القرآن ذكر الله استغفار ما إلى ذلك يصل إلى الميت إلى حي أو ميت قوله على الإطلاق. ومن القيم من الغريب نقل المذهبين ومال إلى هذا، وبكتاب الروح هذا مال إلى هذا ترجع هذا القول. لكن نقول التوسع مثل هذا يعني ليس مرضيا، إنما نقف على ما حد لنا، لأن القرآن كان في صدور الصحابة أعظم من صدور من عظمته في قلوبنا، ومحبتهم لكتاب الله وحرصهم على نفع موتاهم، الصحابة كانوا أشد، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك على رأسه. القرآن موجود والناس يموتون، وما وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقرأ القرآن على الميت، وكذلك الصحابة بعدهم ما اجتمعوا لقراءة القرآن على الميت، ولا على قبري ولا على بيتي ولا إلى آخره. إذن هذه تسمى سنة تركية، والسنة سنة القولية والفعلية والتركية، قد بحثنا عنها سابقا. السنة التركية مثل هذه، السنة التركية لها شروط، إذا توفر شروطها تكون سنة، وذلك أن تكون لأسباب المقتضية متوفرة، مثل هذا الذي نحن قلناه، الميت ميت محتاج إلى العمل إلى خير، والقرآن ما شاء الله، هذه واحدة. الناحية الثانية أن لا تكون هناك موانع، فإذا كان هناك مانع وتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون سنة ترك، مثل تركيه قيام الليل في رمضان، هذا ماذا؟ الأسباب متوفرة موجودة،